これは片手斧なのだ。神武立派、太陽に命られし乙女の名を冠した戦闘。私が七つの大罪、傲慢の罪、ライオン氏エスカノールさんだ。 يا فأر المجاري تعال تواجهني لا تروح مكانك مني عالي تراني ما أبالي مهجد الجميع لا تحاول أنك تجاري خطيئتي التكبر سلاحي الغرور صدقني لا داعي حتى أنك تلعب أو تفكر بس ظنني الآن بكذب أو أنني بتمسخر It's okay يا صديق ما أحتاج حتى الفأس لا خلي سنانك تتكسر حياتك انتهت احفظ آخر كلماتي إسكانر هذا افتخاري ملكت العالم كله في حياتي وحتى بسمعتي لما حانت وفاتي لما حانت وفاتي أنا الملك أنا الخطر أنا الغرور أنا الفخر أنا الكابوس حطمت رؤوس أنا الزعيم على كل البشر أنا الملك أنا الخطر أنا الغرور أنا الفخر أنا الكابوس حطمت رؤوس أنا الزعيم على كل البشر ظهري الخطايا دعسنا الجميع فرسا كانوا أو وصايا شمسي دمار للدنيا كم سبب بس ضحايا عزيمتي نارية قتالاتي إثارة لا داعي تراوي شكوك هذه ما هي السعارة ناري مدمرة تبد من في الميدان مجاريها لا إنسان ولا حتى شيطان مليو داس كينج ديان بان أو أيا كان الوصايا الملوك والخطايا وحتى الجان جميعكم بصنفكم في عالم النسيان حرقت استاروسا بشمسي صاير رماد بناري ذوبت أسياد مالك أي مهرب أرجوك لا تحاول ترتاد زعيمك إسكانور أرجوك لا تنسى اسمي فخري والتيزاني أنا الدمار الشامل صدقني ما رح تنساني زعيم الشياطين خلوته يموت ويعاني لأنه بس فكر يتحداني أنا المتفوق هنا جميعكم الأدنى أدنى من مكاني إسكانور صباح أسطورة الحروب والمآسي في زماني أسطورة الحروب والمآسي في زماني أسطورة الحروب والمآسي في زماني أنا الملك أنا الخطر أنا الغرور أنا الفخر أنا الكابوس حطمت رؤوس أنا الزعيم على كل البشر أنا الملك أنا الخطر أنا الغرور أنا الفخر أنا الكابوس حطمت رؤوس أنا الزعيم على كل البشر أنا الملك أنا الخطر أنا الغرور أنا الفخر أنا الكابوس حطمت رؤوس أنا الزعيم على كل البشر